زاد تزود يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا وسهلا بطلبة العلم وبأهل الحديث وبأهل العقيدة السليمة في روضة من رياض الجنة، تحفنا الملائكة وتغشنا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. هذا هو أول لقاء أيها الأحبة الأفاضل في هذه المادة، مادة الحديث، حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الأحبة، أول لقاءاتنا بإذن الله تعالى في هذه السلسلة المباركة سيكون مع حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، متفق عليه. طبعا في ألفاظ أخرى: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. راوي الحديث عبد الله بن عمر، وهذان قمران، أما عمر فهو الفاروق، وأما عبد الله فهو ابنه رضي الله عنهما وأرضاهما، أسلم مع أبيه وهاجر مع أبيه، ويعني له سيرة عطرة، سيرة عطرة هذا الرجل الهمام عبد الله بن عمر، وروى كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لم يشهد لا بدر ولا أحد، لكنه شهد الخندق وما بعدها، يعني كان يعلم الناس ويفتي الناس، وهو آخر من مات بمكة في عام 73. أعود إلى الحديث: بني الإسلام على خمس. هذا الحديث هو أحد قواعد الإسلام. هناك من العلماء من اختاروا بعض الأحاديث فقالوا تقوم الإسلام ويقوم الإسلام على أربعة أحاديث، على ثلاثة أحاديث. من هذه الأحاديث هذا الحديث، ولا وهو: بني الإسلام على خمس، على خمس، أي خمسة أركان. هذه الخمسة هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه الخمسة مهمة جدا، لا يجوز التفريط فيها أبدا. يعني بالنسبة للشهادتين لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هم مفتاح الدين وهم مفتاح الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورد فيها أحاديث كثيرة جدا وستمر معنا بإذن الله سبحانه جل في علاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أي أحد لدعوة أناس أو قوم أول ما يبدأ بهم بالتوحيد. ولذلك لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. فدائما دائما دائما كان صلى الله عليه وسلم يركز على قضية الشهادتين. كان يقول لأهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك لا بد للإنسان إذا أراد أن يدخل في الإسلام من الشهادتين، هما مفتاح الدين، الإسلام، الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول معاذ: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأيت يمشي لوحدي، قال فدنوت منه، قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني الله به عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد الشهادتان أعظم قضيتين في حياتنا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله أعظم كلمة، أعظم كلمة. يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله. فأفضل ما نذكر الله به عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله صادقا أو خالصا من قلبه دخل الجنة. محمد رسول الله، أن تشهد وتعتقد وتؤمن وتوقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم بعثه الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا. ولذلك هاتان القضيتان متلازمتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هما الركن الأساسي. ولذلك لو أن الإنسان صلى وصام وتصدق وحج وجاهد بدون هاتين الكلمتين لا يقبل منه شيء. فلا يدخل الإنسان في الدين إلا بهاتين الكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. القضية الثانية قضية الصلاة، إقامة الصلاة. قال وإقام الصلاة، ولو رجعنا إلى القرآن وإلى السنة لا نجد أداء الصلاة أبدا، وإنما قال إقامة الصلاة. والله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال إقام الصلاة معناته أن تقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، إقامة كاملة ظاهرة وباطنة. ليست القضية قضية أداء، إنما قضية إقامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما هي هذه الصلاة التي نقيم فيها كل شيء، الركن والواجب والشرط والسنة والمستحب. فكلما الإنسان أقبل على الله وكلما حقق الصلاة كلما كان ذلك أبلغ في حياتي، في سعادتي، في طمأنينتي، في رزقي، في بركتي، في كل شيء. لذلك أيها الأحبة، كم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كثير وحتى في السنة الأمر بقضية الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الصلاة خير موضوع، من استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه. ولذلك العهد الذي بيننا، يقول صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك ليس شيء في الإسلام بعد الشهادتين ترك كفر إلا الصلاة. نعم، لأن ورد فيها حديث. وإذا الإنسان لم يكن بينه وبين الله صلة، أي عبد هو؟ وكيف تكون علاقته برب العالمين؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة، أن تقيمها بجميع أوصافها وفي أوقاتها، وكذلك حين حيث ينادى فيها في المساجد. إنسان يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يجيب، هذه كارثة. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا العذر هو الخوف أو المرض، هذه كارثة. مع الأسف يعني بعض الناس استهتر وتهون في قضية الصلاة في المسجد وفي الجماعة. ولو أردنا أن نستقصي الكلام في الصلاة أيها الأحبة أخذ منا وقت طويل جدا، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص. كيف يكون الإنسان مسلما وهو لا يصلي؟ كيف يكون مسلما وهو يؤخر الصلاة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس ويل واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لماعت لساحت. هذه لمن؟ هذا الواد لمن؟ للذي يصلي لكنه يؤخر الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلي لكنه يؤخر صلاته عن وقتها، هذه كارثة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث آخر من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله، هذه صلاة واحدة، فكيف بباقي الصلوات أيها الأحبة؟ لذلك ينبغي أن نحرص، نحن كمسلمين ينبغي أن نحرص على الصلاة، هي التي تصلك برب العالمين. كل العبادات، كل العبادات فرضت في الأرض، حتى التوحيد فرض في الأرض، أما الصلاة فقد فرضت علينا في السماء السابعة. وأول ما فرضت علينا 50 صلاة، 50 صلاة. تخيلوا يا إخوان لو أننا نصلي في اليوم والليلة 50 صلاة كيف تكون حياتنا؟ والله أنها فضل ونعمة. يعني لا يظن إنسان أن الله عز وجل حينما فرض هذا اعتباطا، لا، لأن الخير كل الخير في الصلاة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شن هجوما قويا على أولئك الذين يقولون الآثار والتكاليف الشرعية والآثار الشرعية. لا لا لا يا أخي، والله وبالله وتالله ما فرض الله علينا هذه العبادات إلا لمصلحتنا، فهو الحكيم سبحانه، العليم سبحانه، اللطيف سبحانه، يعلم سبحانه ماذا ينفع عباده. ولذلك يعني لما ننظر في بعض الأخبار وبعض النصوص، وهناك بعض الأخبار وإن كانت يعني قد تكون من إسرائيليات، موسى عليه السلام أو نوح عليه السلام لما مر على امرأة تبكي على ولدها الذي مات وعمره 200 سنة، مسكين صغير 200 سنة، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، كيف لو أنت في أمة أعمارهم ما بين 60 و70؟ فقالت والله لو كنت في تلك الأمة لجعلتها لله سجدة واحدة، سجدة واحدة 60 سنة 70 سنة. نحن الآن نريد السجدة 60 ثانية، ولو أن إماما سجد 60 ثانية لأقام المصلون عليه الدنيا وأقعدوها. فأقول أيها الأحبة، الصلاة الصلاة الصلاة صلة بينك وبين الله، صلة بينك وبين الله. لما ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وكيف كان يصلي، حذيفة لما يصف حاله مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، قام يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، قال فافتتح البقرة، قلت يركع عند المياه، قال فمضى، قلت يركع بها، فانتهى منها ودخل آل عمران، قلت يركع بها، ثم استفتح النساء، لا إله إلا الله. هل كان صلى الله عليه وسلم سريعا في صلاته؟ لا والله يا أخواني، كان يقف عند كل آية، وإن كان فيها عذاب استجار بالله، وإن كان فيها نعيم سأل الله، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه. أي صلاة هذه؟ هذه المتعة، هذه المتعة، هذه المتعة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أيها الأحبة. إذا نحن لم نسعد في صلاتنا، لم نسعد في صلتنا بالله، نسعد مع ماذا؟ مع المباريات ومع الكلام الفاضي ومع الأمور التي يندى لها الجبين من مسلسلات ومن غير ذلك. لذلك أيها الأحبة لابد أن يكون عندنا صلة قوية بالله سبحانه وتعالى، وأعظم صلة هي الصلاة، نعم، بينك وبين الله، صلة حبل ممدود. أيها الأحبة، فاصل إن شاء الله ثم نواصل بعد ذلك، وصلى الله على محمد. تشبيه المتربي بالأخيار في شيء من صفات خلقته أو طبائعه يغرس في نفسه التعلق بهديهم وحب اللحاق بهم. قال الذهبي في معجم شيوخه عن البرزالي، وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في نفسي. وأنت ترى الذهبي علما في أهل الحديث، فاربط ولدك أو تلميذك بالصالحين في كنيته أو اسمه أو صفته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم، ومرة أخرى نلتقي أيها الأحبة مع مادة الحديث. تكلمت أيها الأحبة قبل الفاصل في موضوع التوحيد وفي موضوع الصلاة. طبعا التوحيد مررت عليه مرور شبه سريع لأني سيمر معنا كثيرا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. وثم أثنيت بالكلام عن الصلاة أيها الأحبة، وهي صلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قبل أن نشرع في الموضوع الثالث وهو إيتاء الزكاة، اسمحوا لي أن نعود إلى السنة قليل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأذكر الحديث بالمعنى، فقال أين ابن عبد المطلب؟ قال ذلك الذي يجلس مع أصحابه. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشدد، يعني ما هدى نفسه. قال سل. قال جاءنا رسولك يزعم أن الله أرسلك إلينا، هل هذا صدق؟ قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب من الذي رفع السماء؟ قال الله. قال من الذي بسط الأرض؟ قال الله. قال من الذي نصب الجبال؟ قال الله. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا نبيا ورسولا؟ فاعتذر صلى الله عليه وسلم قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أو أمرنا أن نصلي له في اليوم والليلة خمس صلوات؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرنا بالزكاة؟ قال اللهم نعم. بالصيام؟ قال اللهم نعم. بالحج؟ قال اللهم نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، والله لا أزيد عليها ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم مضى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله أكبر. وفي رواية أفلح إن صدق. ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أرضاه السعدي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجيشه على بلاد ضمام قالوا هذه، قال صلى الله عليه وسلم هذه بلد ضمام، انتبهوا، هذا ضمام رضي الله عنه أرضاه. الشاهد انظر أيها الأحبة، لما قال هذا الرجل هذه الخمسة الأمور، آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، قال من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة، انظر إذن شهد النبي له بالصدق، أفلح إن صدق في رواية، وفي رواية من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. طيب قد يسأل سائل فيقول طيب وأين باقي يعني الإسلام وشرائع الإسلام، المحرمات لماذا لم تذكر؟ أحبتي في الله صدقوني، ما في مسلم أو مسلمة يحافظ على هذه الأمور الخمسة، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، محافظة حقيقية، إلا كانت جالبة ودافعة، جالبة لكل خير ودافعة لكل شر. سيجد الإنسان نفسه قريبا من كل معروف وبعيدا عن كل منكر متى ما حقق هذه الأركان الخمسة. أبدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو حققنا الصلاة وأقمنا الصلاة كما ينبغي فإن كل فحشاء ومنكر سنكون من أبعد الناس عنها، وكل معروف وخير سنكون من أقرب الناس إليه. إذن أحبتي في الله، فعلا لما يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذه هي الخمس الأركان الرئيسة التي ينبغي أن نحرص عليها كل مسلم. يعني أنا أتعجب، هل يمكن أن يكون هناك مسلم لا يوحد الله عز وجل ولا يصلي ولا، مستحيلة، هذا كيف مسلم بس فقط بالهوية؟ لا أبدا، كلام غير صحيح أبدا. ولذلك مع الأسف لما ينتسب الإسلام من لا يصلي هو ليس مسلما، فقط بالهوية أنا مسلم، طبعا أنت ارتكبت ناقض من نواقض الإسلام. لذلك أحبتي في الله نحرص، وصدقوني والذي لا إله إلا هو، أن هذه العبادات ما هي إلا لصلاحنا وفلاحنا وسعادتنا وخيرنا وفضلنا وتثبيتنا، أما الله فإنه غني عنا سبحانه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن من المستفيد الأول والأخير؟ نحن. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. فلا يظن إنسان أنه حينما يصلي أو يصوم أو يزكي أن الله في حاجة لهذا، الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله والغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نفهم هذا أيها الأحبة، نفهم أن هذا الدين هو لسعادتنا، لحياتنا الرغيدة السعيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فلا يظن إنسان أن هذه الصلوات وهذا الصوم والزكاة والحج والأوامر الشرعية هي آثار وتكاليف، لا لا لا، هذه سعادة. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي رحمك الله؟ قال: جنة الإيمان. أعود أيها الأحبة إلى الركن الثالث، ألا وهو إيتاء الزكاة. نعم أيها الأحبة، في الغالب في الغالب في الغالب لا تذكر الصلاة في القرآن أو في السنة إلا وذكر يذكر معها الزكاة. عبادتان مقترنتان لا تنفكان أبدا. الزكاة أيها الأحبة ركن من أركان الإسلام، ربع العشر في المال الذي مر عليه حولا كاملا، بلغ النصاب ومر عليه حولا كاملا. ربع العشر، ربع العشر 2.5%، يعني إنسان عنده 100 ريال 2.5 ريال، 1000 ريال 25 ريال، 1,000,000 ريال 25,000. لا تنظر إلى هذه الزكاة، هي طهارة وتزكية للنفس وللمال ولصاحب المال وللمجتمع. هذا المجتمع لما تخرج الزكاة أيها الأحبة لا يبقى فقير ولا مسكين ولا محتاج. يعني الحمد لله يا أخواني، التاريخ يشهد أنه مر على دولة الإسلام من فترة من الزمان كانوا يطوفون بالصدقات والزكوات. من يريد زكاة؟ من يريد؟ في زمن عمر بن عبد العزيز فاضت الزكاة، ما ورد أحد يأخذ الزكاة، خلاص الناس استكفوا، عفاف نفس وعفاف دين وعفاف عقل وذات. وبالتالي يعني قل يا أمير المؤمنين ما نجد من يأخذ الزكاة، فقالوا اشتروا بها عبيدا واعتقوهم. لا إله إلا الله. كان هناك أيضا هناك القناعة والاستعفاف. أقول أيها الأحبة، الزكاة لها أثر عظيم جدا على صاحبها وعلى مال صاحبها وعلى بيئة صاحبها وعلى الأمة. لو أن الأمة تخرج زكاة أموالها ما بقي لا فقير ولا مسكين ولا محتاج ولا ولا ولا. لكن المشكلة مع الأسف كثير من الناس ينظر إلى ما عنده من أموال، فإذا جاء حق الله عز وجل للمستحقين بدأ يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لا يا أخواني، بالعكس، المؤمن يكون كريما، يكون معطاء، يكون باذلا. نعم، إن السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. وإن الشحيح بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولذلك الزكاة إما هي فرض وهي 2.5% للمال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول، وإما أن يكون نفلا وهي صدقة التطوع. ولذلك وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في قضية الزكاة والصدقة والبذل والعطاء والإنفاق. يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله أكبر، يضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم، كان علي رضي الله عنه وارضاه يقول: استنزلوا الرزق من السماء بالصدقة، استنزلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن. أقسم، هل يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى القسم؟ لا والله ما يحتاج، لكن القسم لنا نحن ضعاف الإيمان. ما هن يا رسول الله؟ قال: ما نقص مال من صدقة، بل يزيد بل يزيد بل يزيد. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد عليه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما رأيكم؟ ما نقص مال من صدقة أبدا. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. لذلك يقول صلى الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حبة ب700، سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. حديث صحيح. لذلك أحبتي في الله نحرص. يقول صلى الله عليه وسلم لما قال: الطهور شطر الإيمان والصدقة، والطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، في نهاية الحديث ماذا قال؟ قال: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ على صدق إيمانك. هل إيمانك صح ولا لا؟ هل هو حقيقي ولا مزيف؟ هل هو قوي ولا ضعيف؟ بعض الناس صلاة يصلي صوم يصوم، حج يحج، قرآن يقرأ، صلاة يصل، ذكر يذكر، طيب صدقة ها يتوقف هنا. هنا المحك، المحك الحقيقي. هل نفسك كريمة ولا لا؟ هل نفسك سخية ولا لا؟ ولذلك قال والصدقة برهان، برهان على صدق إيمانك ويقينك وصدق تعلقك برب العالمين سبحانه جل في علاه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أحبتي في الله، ينبغي الإنسان فعلا أن يحرص على قضية تنمية المال وتزكية المال والنفس. اسمع إلى هذا الحديث العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم من الحديث: إن الرجل أو المرأة لا يخرج الصدقة من بين لحيي 70 شيطان، لحيي 70 شيطان. يعني الإنسان إذا أراد أن يخرج الصدقة يأتيه 70 شيطان ويمسكون يده بيش باللحي، أقوى عضلة في المخلوق لحيه، لأنها تشتغل دائما. فإذا الإنسان تغلب على نفسه فمعنى ذلك أنه تغلب على 70 شيطان. ولذلك أيها الأحبة، ترى النفس بالتعود، عودها عودها، عود النفس على البذل وعلى العطاء وعلى الإنفاق تتعود. أما إذا عودت على البخل والشح والإمساك ستتعود، لكن أنت الذي سيخسر يا عبد الله. لذلك نحرص أحبتي في الله على قضية إخراج الزكاة، وأنها طهرة وأنها نماء وأنها فضل وأنها بركة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حدد الله أصناف الزكاة، لذلك لا يجوز لك أن تمسك الزكاة، ولا يجوز لك أن تأخذ الزكاة وأنت لست من أهلها، بل ينبغي ويجب عليك أن تبحث عن مستحقيها. ابحث يا عبد الله عن مستحقيها، لازم تبحث، لأن حق ركن من أركان الإسلام، وسيسألك الله عنها إذا لم تخرجها في وقتها أو لمستحقيها. ولو إنسان أخرج الزكاة لغير أهلها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. طيب، هل يجوز أن أقدم الزكاة عن وقتها؟ نعم، أنا زكاتي في رمضان، وبالتالي لو قدمت في شعبان أو في رجب أو قبل ذلك لا بأس. فعلى ذلك الصحابة، لأنك أنت الآن تبرعت بشيء من حقوقك الشخصية، أنت لا تجب عليك مثلا إلا في رمضان أو في الحج أو في كذا، فقدمتها لا بأس، لكن تؤخرها يوم واحد لا لا، لأن حق لله وحق للفقراء والمساكين. لذلك أحبتي في الله، الزكاة ركن من أركان الإسلام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال للمرتدين الذين قارنوا صلاة نصلي صوم نصوم، لكن الزكاة ليش نعطيك الزكاة؟ ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم عليه. لا لا لا، إلا الزكاة. انتبه، الصدقة التطوعية كيفك، أنت حر، يعني أنت المستفيد الأول والأخير، لكن الزكاة تخرجها وأنت راغم، فإن أخرجتها بطيب نفس بارك الله لك فيها وأخلف الله عليك، وإن لم تخرجها بطيب نفس خرجت غصبا عنك وليس لك إلا ما يكتب الله لك. نعم أيها الأحبة، أتوقف عند هذا الحد، عند هذا ونأخذ فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين، ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا، وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم عودة إلى ما بدأنا. تكلمنا أيها الأحبة في موضوع التوحيد، وعرضنا عليه تعريجا سريعا كما قلت لكم، ثم الصلاة، ثم الزكاة. الآن أيها الأحبة ننتقل إلى الركن الرابع، ألا وهو الصوم. والصوم مرتبط أيضا كما تكلمت عن الزكاة الفرض والنفل، كذلك الصوم أيها الأحبة. عندنا صوم الفرض، صوم الفرض ألا وهو صوم رمضان، وصوم التطوع وهو سيمر معنا أيضا في غير رمضان. فأما صوم رمضان أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما لك فيه اجتهاد، يجب عليك وعلي وعلى كل مسلم مستطيع قادر غير مسافر غير معذور أن يصوم رمضان. نعم، صوم رمضان أيها الأحبة، هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وقيامه. هذا الشهر العظيم ما فيه من خير ومن فضل ومن عطاء من رب العالمين. قد كان صلى الله عليه وسلم يعني يبشر أمته بقدوم هذا الشهر، شهر رمضان. قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم فقد حرم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يبقى منها باب مغلق، وغلقت أبواب النار فلم يبقى منها باب مفتوح، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة، اللهم اجعلنا منهم. أقول أيها الأحبة، شهر رمضان أعظم الشهور عند الرحمن سبحانه وتعالى، فيجب علينا صيامه. ولذلك الصوم لا يسقط عنا في رمضان إلا إذا كنت مسافرا أو مريضا، إما مسافر وإما مريض معذور، وأما غير ذلك أو خائف من شيء مكره، أما غير ذلك فلا. ولذلك أيها الأحبة، يأتي هذا الشهر وما فيه من خير ومن فضل ومن عطاء من رب العالمين، فشهر رمضان يجب علينا أن نصومه شهر كامل من أركان الإسلام، صيام شهر رمضان المبارك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك فيه فضائل عظيمة، قيام ليلة القدر، والقيام أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لله عتقاء، وذلك في كل ليلة، إلى آخر ذلك. فهذا يجب علينا وجوبا، ركن، ما فيه قول آخر. النفل والتطوع وهو مطلق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة يستجن به من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالصوم، لأحد الصحابة، فإنه لا مثل له، لا مثيل له الصوم. ولذلك كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولذلك أيها الأحبة، من يفتح له في الصوم فليلزم. الصوم نعمة عظيمة، الصوم أيها الأحبة فضل من الله، أن يصوم قلبك وأن يصوم جسدك وأن تصوم جوارحك وأن يصوم بطنك عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وحتى ما أحل الله، فأنت الأكل والشرب والزوجة هذا من الحلال، ومع ذلك الإنسان يتركها من الفجر إلى المغرب ابتغاء وجه الله عز وجل واستجابة لأمر الله. وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبالتالي والأحبة، هذا الصوم يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، مهما تكلمنا يظل اللسان قاصر. فرمضان هذا شهر في العام يجب علينا وهو ركن من أركان الإسلام. ناتي الآن إلى النوافل، ست من شوال، فهذه نعمة عظيمة، من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. الأيام البيض كان صلى الله عليه وسلم يصومها في الحضر وفي السفر، 13 و14 و15 اثنين وخميس، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يحافظ على هذين اليومين. كذلك كان يحافظ صلى الله عليه وسلم على الإكثار من شهر شعبان. كان يعني يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول يا رسول الله إنك تصوم تصوم حتى تكاد لا تفطر، وتفطر تفطر حتى تكاد لا تصوم، إلا يومان إن دخل في صومك أو صمتهما. قالوا أي؟ قال أي؟ قال الاثنين والخميس. قال هما يومان تعرض فيهما الأعمال أو ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال من شعبان. قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن عندنا التطوع المطلق أيضا ممكن يوم ويوم، يعني هذا أفضل الصيام صيام داود كما قال صلى الله عليه وسلم، شهر الله المحرم، هذه كلها نوافل أيها الأحبة. ولذلك الصوم نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويعني إذا فتح لك في هذا الباب يعني شيء فالزمه، فإن الصوم فعلا جنة يستجن به من النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن الصوم أيها الأحبة المراد به في الحديث صوم رمضان الواجب، الواجب. وينبغي أيضا أن ننبه إلى أن الصوم ليس فقط منع الطعام، من نفس عن الطعام والشراب والزوجة، لا، هذا شيء من الصوم، لكن أيضا أن كما صام بطنك وفرجك أن يصوم أو أن تصوم أعضاؤك، بصرك يصوم، أذنك، لسانك، يدك، قدمك. نعم أيها الأحبة، فالقضية ما هي فقط أني بس أشوف الطعام والشراب بس لا أنا لن أكل، لكن أنظر فيما حرم الله وأسمع ما حرم الله وأغتاب المسلمين وأكل لحوم. لا تبه، لعلكم تتقون، من أعظم أسباب التقوى الصيام. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأتين صامتا فشق عليهما الصيام، فدعاهما، فلما حضر قال لهما قيئة، فقاءت دم دما خبيثا عبيطا وقيحا، فقال صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله وافطرتا على ما حرم، صامتا عما أحل الله وافطرتا على ما حرم، بالتالي جلستا إلى بعضهما البعض يأكلان لحوم الناس، وبالتالي لا حول ولا قوة إلا بالله، شق عليهم. فالقضية أن الإنسان يصوم صوما ماديا وصوما معنويا عن الطعام والشراب والزوجة والنكاح، ويصوم كذلك على الذنوب والمحرمات والمعاصي، النظر الحرام، السمع الحرام، الكلام الحرام، وهلما جرى أيها الأحبة. إذن هذا الركن الرابع، الصوم. الصوم أيها الأحبة صوم لي وأنا أجزي به، هكذا يقول رب العالمين. ننتقل بعد ذلك أحبتي في الله إلى الركن الأخير، حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، الحج. الحج أيها الأحبة هو الركن الخامس، والحج هي ضيافة من ملك الملوك إلى عبيده وإلى خلقه، يعني سيظل اللسان قاصر أن نتكلم عن هذا اللقاء العظيم، عن المشاعر المقدسة، عن مكة المكرمة، عن منى الطاهرة، عن مزدلفة، عن عرفة وما أدراكم ما عرفة، عن تلك المشاعر المقدسة والأماكن المقدسة، عن تلك الأيام العظيمة حينما يأتي الناس من كل حدب وصوب، قد لبسوا لباسا واحدا لا مخيط ولا أيضا تمايز في اللباس، يعني الملك والمملوك والأمير والحقير والكبير والصغير، لا لباس واحد وهيئة واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي فضل وأي كرامة. ولذلك أحبتي في الله الحج مربوط بالاستطاعة. ليش هو أو هي العبادة الوحيدة التي ربطت بالاستطاعة؟ لأن الناس بالنسبة للصيام كل إنسان يقدر يصوم، للصلاة كل إنسان يصلي في مكانه، يصوم في مكانه، يخرج الزكاة في مكانه، طيب يوحد الله في مكانه، لكن الحج لا لا لا، الحج عبادة مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام أحد الصحابة أفي كل عام يا رسول الله، فغضب سكت حتى ظهر الغضب على وجهه، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ضروني ما تركتكم فإن مهلك من كان قبلكم كثرة ترددهم على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو اختلافهم على أنبيائهم. أقول أيها الأحبة، حج مرة في العمر، ولذلك ما هو كل إنسان يستطيع أن يصوم، فربطه الله بالاستطاعة، لكن الحج يظل شوقا عارما في القلوب، الحج يظل أمنية تتردد ربما من الكهل الكبير إلى الابن، إلى ابن الابن، إلى الحفيد، ربما ابن الحفيد، كل هؤلاء ربما يجمعون الأموال حتى يحج الجيل الرابع والخامس. نعمة عظيمة أيها الأحبة، نعمة عظيمة. ولذلك ينبغي للمسلم بمجرد الاستطاعة، ملك المال والراحلة والقدرة، ألا يتأخر. هل تتأخر عن لقاء ملك الملوك؟ هل تتأخر عن ذلك اليوم المهيب يوم عرفة، حينما يباهي الله عز وجل بالملائكة، يباهي الحجيج الملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا أرادوا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. والله يا إخواني المحروم من حرمه الله، بعض الناس قد يسافر شرقا وغربا يدفع الأموال الطائلة ويتكلف ويجتهد ويتعب، وربما مكة بجانبه أو قريبا منه يعني ما حج، ربما وصل 40-50 سنة ولسه ما حج حجة الإسلام، وهو قادر، كيف يلقى الله عز وجل، كيف يلقى الله له عز وجل. لذلك أيها الأحبة، الحج ركن مع الاستطاعة. ولذلك كما قال عمر، من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هذا ركن من أركان الإسلام، سيسألك الله بعض الناس إن شاء الله السنة الجاية التي بعدها التي كذا. لا يا أخي، لا يا أخي، احرص، سارع، بادر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحث الأمة على قضية الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. ليش يا رسول الله؟ لماذا؟ قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سمعت يا رعاك الله، سمعت يا أمة الله، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة، داوموا قدر ما تستطيعون. حتى أنا بعض الأوقات أقول بعض الطرف لبعض الأخوة في المسارد، يقول يا شيخ أنا والله ما نستطيع، عندنا الآن عندنا لازم في عندنا نظام الإنسان يحج مرة كل سنة، كل 5 سنوات ما نستطيع. قلت يا أخي احتال، يا أخي احتال حيلة شرعية، شرعية مقبولة. كيف يا أخي؟ السنة دي أنا أحج عن نفسي، السنة القادمة أحج مع زوجتي، اللي بعدها مع أختي، اللي بعدها مع أمي، اللي بعدها. حتى كنت أقول إذا ما عندك أحد تزوج، وقول زوجتك أنا ما أبغى أتزوج بس أبغى أحج، فخذ لك عذر. يعني المقصد أيها الأحبة، يعني نحن نحتال في أمور الدنيا، في أمور الأسهم والعقارات نحتال. أقول لماذا أيها الأحبة لا نحرص قدر ما نستطيع؟ يقول الله سبحانه وتعالى كما حسنه في حديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول الله عز وجل إن عبدا أصححت له في جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. عبد أصححت له في جسمه وسعت له في معيشته تمضي عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. ما أكثر المحرومين أيها الأحبة. لذلك الحجاج والعمار وفد الله، ضيوف الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطهم، إن تحقق الشرط الأول سيتحقق الشرط الثاني. ولذلك دائما أقول الحج ليس يعني بقدرتك المباشرة، هي بنيتك إن شاء الله، لكن الله هو الذي، أنا أقول الحج اصطفاء، الحج اصطفاء، فالله سبحانه وتعالى إن دعاك إلى الحج ستجيب غصبا عنك شئت أم أبيت. كم من إنسان أيها الأحبة أراد أن يحج وتجهز لكنه الله ما يسهل له أمره، وكم من إنسان ما كان يطرأ في خلده الحج لكن الله عز وجل قال يا فلان حج، فإذا به في يوم عرفة مع الحجاج، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. لذلك أحبتي في الله، نحرص قدر ما نستطيع، نحرص. الحج فرصة، الحجاج والعمار وفد الله ضيوف الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة، إلا بشر بالجنة. لذلك أحبتي في الله نحرص على قدر أو على هذه الأمور الخمسة، سواء طبعا ما هو بنحرص يجب علينا بالنسبة للأركان الخمسة أيها الأحبة وجوبا، لكن كان كلامي الأخير نحرص على قضية الحج ما استطعنا. لكن أعود الآن فألخص أيها الأحبة حديثنا اليوم. تكلمنا أن هذا الدين الإسلام، هذا الدين العظيم، إن الدين عند الله الإسلام. وبالمناسبة أختم بمعلومة مهمة جدا، ترى الدين الذي من آدم عليه السلام إلى اليوم إلى قيام الساعة هو الإسلام. الإسلام لا يجي واحد يقول الديانة اليهودية والديانة النصرانية، لا لا لا، إن الدين عند الله الإسلام. دين آدم الإسلام، ودين موسى الإسلام، ودين عيسى الإسلام، ودين إبراهيم الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب هذه الآن المسماها الآن لا كذب وزور الديانة اليهودية، هذه محرفة، فحرفت وسميت نصرانية وحرفت وسميت يهودية. لكن الدين الذي جاء به جميع الأنبياء، جميع الأنبياء هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعد محمد صلى الله عليه وسلم الدين هو الإسلام. ولذلك كل نبي كل رسول بعث إلى أمته اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، الإسلام. صحيح قد الشريعة تختلف، الأحكام تختلف، الأحكام التكليفية، لكن العقيدة والعقائد لا، إن الدين عند الله الإسلام من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أبدا. ولا هناك يعني قول آخر، إذا كان هناك قول آخر فقول الجهلة. أما ربنا سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالإسلام عندنا كمسلمين يقوم على أربعة، على خمسة أركان: التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الخمسة أيها الأحبة متى ما تحققت عندنا تحقق كامل دعت كل المعروف الذي يلحق بها، كل المعروف الذي جاء الحلال وجاءت السنن وجاءت الرواتب وجاءت المستحبات، بمجرد أن تقيم هذه الأركان الخمسة قام البناء. فإذا انهدم شيء من هذه الأركان، إذا انهدم التوحيد أو الصلاة ذهب الإسلام. أما الصوم والحج والزكاة فإنها أيها الأحبة يعني صحيح الإنسان لو تركها يأثم، لكن لو جحدها يخرج من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم في هذا اللقاء الأول في هذه المادة، مادة الحديث. وقبل أن ننهي كلامي أيها الأحبة، حقيقة سعدت بهذا اللقاء معكم ونحن في هذه الأكاديمية الجميلة المتميزة أكاديمية زاد، وأنتم الآن تتابعوننا في هذه الحلقة الأولى. ولا أنسى أن أنبه إلى أن هناك سؤال إن شاء الله في نهاية كل أسبوع، تدخل على موقعك الشخصي في هذه الأكاديمية ثم تقوم بحل هذا الواجب، وهو عبارة عن سؤال واحد للأسبوع من باب أيضا التذكير ومن باب أيضا المدارسة. إذن أيها الأحبة إلى هنا انتهى لقاءنا اليوم، وبإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في